بقى كل ده شايله في قلبك ليا ومخبيه جواك، وانا كل ما تيجي عنك في عينيا بقولك ميت بهواك، وانا فاكرك قلمش داري بناري وشوقي لك يا حبيبي. تعالى وريحني في حضنك واسمع دقة قلبي، قلبي اللي ملوش غير قلبك عايزك دايما جنبي، دي اللحظة اللي في بالي سنين قدامي وشايفاها العين، وانا يا ما حلمت ليالي تاخدني في حضن هواك. وانا حسيتها بقى